خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق شوك الأرض يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وكلما وقع في ذنب قال صغيرة، وكلما وقع في ذنب قال الحمد لله صليت أنا في جماعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يدخل البيت يفتح التلفاز ما يبالي، يستمع إلى الأغاني يقول الأمر صغيرة إن شاء الله لن تضرني، وإذا مر في السوق نظر إلى فلانة وعلانة ويقول هذه صغيرة وهذه لا تضر. ثم إذا ذهب إلى بيته يجلس يتكلم في فلان، وإذا ذهب إلى المجالس يسمع غيبة في فلان وينم بفلان ويتكلم عن فلان ويستبيح أعراض الناس، حتى إذا جاء يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. تلك الليلة عندما فتحت الجريدة لتقرأ الأخبار فنظرت إلى المرأة وقلت صغيرة. تلك الليلة عندما جلست في الغرفة فتحت التلفاز لتستمع إلى الأخبار وكانت امرأة مذيعة فكنت تنظر إليها وتقول أخبار. ذلك المجلس الذي كنت تدرس فيه وكنت تسمع فيه الغيبة والسخرية والنميمة وكنت تقول أنا ما تكلمت أنا فقط أستمع. ذلك اليوم عندما ذهبت إلى السوق لتشتري حاجات وقابلتك امرأة تبيع وتشتري منها وأخذت تكلمها وتنظر إليها وتحادثها وتضاحكها وكنت تقول وتحد نفسك فتقول حاجة وضرورة مسكين لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا ضعيف الإيمان يتهاون في الصغائر حتى يبلغ به الأمر أن يقع في الكبائر، نسأل الله العافية، في الفواحش، يقع في الغيبة هو الذي يختار، يقع في حقوق الوالدين، بل لعله يفعل المنكرات العظام، نسأل الله العافية، بل يبدأ يجاهد. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبدأ يجاهد يجلس أمام الناس ويعصي الله ويفعل المنكرات، بل يفتخر أنه يفعل كذا وكذا، يقول للناس سافرت إلى المكان الفلاني فعلت كذا وكذا، يفتخر أنه كان يعصي الله عز وجل.